Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال عمرو بن كلثوم وتحملنا غداة الروع جرد ورفن لنا نقائد واختلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وعش وتحملنا غداة الروع جرد ورفن لنا نقائد واختلينا. قوله وتحملنا غداة الروع أي تحملنا، والحمل معناه في علم اللغة الرفع، رفع الشيء على شيء، هذا معنى الحمل. تحملنا غداة الروع، غداة هنا سبق لك معناه، هو هنا يوم الروع، المراد به اليوم، وأصل المادة لبداية الصباح قبل طلوع الشمس مثلا، هذا يقال له الغداة، لكن العرب تطلق الغداة على اليوم كاملا كما هنا. أي نعم صحيح. تحملنا غداة الروع يوم الروع، والروع هو الخوف في اللغة، ويطلقونه على الحر والقتال. إذن فقوله تحمل غداة الروع أي يوم القتال والحرب، كما قال امرؤ القيس وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. قال أركب في الروع أي في الحرب في القتال. وتحمل غداة الروع جرد، الفاعل تحمل هو جرد، وجرد جمع أجرد، والأجرد يطلق في لغة العرب على الخيل، وهو المفرد، الأجرد هو المفرد، فالجرد الجمع، ويطلقونه يطلقون الأجرد هذا على الخيل أو على الفرد القصير الشعر الكريم، فيقول أجرد ومؤنث جرداء والجمع جرد. فهذه الخيول التي تحملهم يوم الروع إيش؟ عرفنا لنا نقائد. إذا صفة هذه إيش الجرد؟ عرفنا أنهن لنا ملك، لنا نقائد، أو عرفنا حال كونهن نقائد. ونقائد جمع نقيدة، والنقيدة فاعلة بمعنى مفعولة، أي مخلصة. تقول نقذه، نقذ الشيء من فلان، أي أخذه عنه وخلصه منه. إذن فالنقائد أي مخلصات لنا. نقائد وافتلينا أي وأخذنا وفطنا. فالنقائد هذا مخلصات من يد الأعداء، أي أخذوها من يد الأعداء وفطموها وعزلوها عن يد الأعداء. معناه أن هذه الخيول للأعداء، ما غلبوه فأخذوها، ما هو إلا هذا نقائد وافتلينا. نعم. الله عليكم. ذكر السجنيبي في معاني نقائد قال نقيلة بمعنى مختارة، نقذه. طيب من أين اختاروه؟ أنا كنت حل المعنى من معاني هذه اللفظة أيضا التخليص، وهذا أوضح من الاختيار. نعم. قال ورثناهن عن آباء صدق، ونورثها إذا متنا أو متنا بنينا. هذا يدل على أن النقيض هو المخلط المأخوذ بقوة عن الغير، عن الأعداء. فقال إيش؟ ورثناهن أي ورثنا الخيول، ولو قال ورثناها جيد، لكن قال ورثناهن أي انتقل من كها من آبائنا إلينا فورثناها ورثناهن عن آبائي صدق أي تجاوزت هذه الحيوان عن آبائنا إلينا. وهؤلاء الآباء وصفهم بأنهم عن آباء صدق. صدق هنا وصف بالمصدر أي عن آباء صادقين في الرجولة والفحولة وفي المشي. هذا ما نقوله عن آباء صدق. نعم. قال ونورثها إذا متنا أو متنا بنينا. نعم. ونورثها إذا متنا بنينا. نورثها بنينا أي نجعلها إرثا لبنينا إذا متنا أي إذا هلكنا. فهؤلاء الآباء نقضوا هذه الحيول من الأعداء. شوف أي من أين لهم؟ الغالب أو المعروف أنه بالأخذ القوة ليس بالشراء. نعم قد يشتروا لكن الغالب على أحوالهم كما فيها قول هذا الرجل فيما تقدم أنهم من الغلبة أخذوه من الغلبة لما غلبوا الأعداء أخذوا ما عندهم. نعم صلى الله عليه وسلم ذكر في العجوز ورثناهن وفي الصدر قال ورثناهن وفي نعم. العجوز قال نورثها أيوة نعم. فهذا جمع كما قلت سابقا إنه يجوز أن يقول ورثناها ولكن قال ورثناهن لأجل أن ينظم الشعر نظما. وإلى كلام الصحيح ورثناهن ورثناها ولو قال هنا في الأول ورثناهن لو قال ورثناها هل يستقيم؟ ينظر إلى هذا استقام أو لم يستقم. فهن وها سواء في إطلاقه أو في كونه لهذه الخيول نعم لغير العاقل لكن غير عاقل. هن للعاقلات وللعاقلات وغير العاقلات لكن الأصل هن للعاقلات وتستعمل لغير العاقلات كما هنا. نقول عند الاختيار الأرجح أن يكون بضمير الهاء. ضمير الهاء نعم هو يقال الأرجح لكن الأصل هو هذا لأنها أعم للأنثى الواحدة عاقلة أو غير عاقلة في الأصل أعم لكنهن في الأصل للعاقلات وقد يستعمل لغير العاقلات. نعم. قال وقد علم القبائل من معد إلى قبب بأطحها بنينا إيش وإيش وقد علم القبائل وقد علم القبائل ما قال علمت. نعم. لما لأنه جمع تكسير على وزن فاعل لمؤنث فيجوز التذكير والتأنيث أو فيجوز المجيء بالتاء للتأنيث في الفعل المبني المعلوم وعدم المجيء. فهنا قال وقد علمت وقد علم القبائل جمع قبيلة والقبيلة هو الحي يطلق يراد بالحي فالحي هي القبيلة والقبيلة والحي. وقد علم القبائل من معد من هذا الجد الكبير الأعلى من جدود العرب وتطلق لفظة المعد وأصبح علما على القبيلة لكنه عالي. نعم من معد إذا قبب بأبطحها بنينا إذا قبب بأبطحها بنينا إذا قبب بنينا بأبطحها بأبطح القبب هذا معناه إذا قبب والقبب جمع قبة والقبة في لغة العرب بناء مستدير مقعر مستدير يبنى بالحجارة على هيئة وشكل الخيمة على هيئة وشكل الخيمة عندهم قديمة. هذه القبة في لغة العرب سواء بني إيش من القماش من الأقمشة ومن غيرها. إذا قبب وغالبا ما يبنون القبب هذا من الأقمشة أقمشة الخيام الثقيلة في وقتهم إذا قبب بنينا أي أقمنا أقمنا بناء ويكون تحته. إذا قبب بأبطحها محل إقامة القبب الأبطح. إذا فالباو بقول بأبطحها بالظرفية أي في أبطحها. والأبطح في لغة العرب المكان الذي فيه الحفاء هو منبطح. مجرى يكون مجرى للماء أحيانا وقد يكون لا ليس مجرى لكنه منبطح فصيف مطمئن وفيه منخفض وفيه صغار الحصى يقال أبطح في كلام العرب وهو في الأصل مشتق لكنه أصبح اسما جامدا لإطلاقه على ذات بأبطحها أي بأبطح القبب بنينا. إذن فقبب يصلها أن تعربه مبتدعا أو يصلها أن تعربه نائب فاعل وهذا عند الجمهور النحاة أرجح بذلك الحالة خلافا للأخطش فإنه يجيز إعراب قبب هنا وهو مرفوع على أنه مبتدع وبنين خبره جملة فعلية في محل رفع ونظيره من التنزيل قوله تعالى إذا السماء انشقت نظيره في التنزيل هكذا على خلاف بين العلماء في إعراب السماء. نعم ولماذا يبنون القبب؟ ما البرهة من هذا إلى العرب في ذلك الوقت في الجاهلية يبنون القبب هذه يجتمعون تحته لأجل الفخر. يقوم هذا قبيل من هذه القبيلة يتكلم بكلام يمدح أو يفتخر بقبيلته وحاكما هذا الغرض. إذا قبب بأبطحها بنية لأجل الفخر وهذه عادة عربية جاهلية وما أحسن قول أديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة يشير إلى هذه العادة الجاهلية فيقول في قصيدة له وقريض بدت أبني فغدا مثل نظم الغيد تقصار الذهب مثل نظم الغيد تقصار الذهب من لآلي حاضريهم أصطفي ومن الأعراب رشاة العلب ما تعاطى اللصن في أندائهم وتعاطوه بأفواه القلب وأداروه عصورا بينهم لابتناء الفخر أيام الغلب لابتناء الفخر أيام الغلب. هذه الغاية من بناء القبب في مثل هذه الحالة وكلام عبد الكلثوم هو الجاهلي الكبير محق. هذا كلام يدل على هذا. إذا قبب بأبطحها بنينا ماذا يفعلون؟ وكان للعرب أسواق كما تعرف سوق عقال وسوق كذا والخطباء يقومون يتكلمون هذا شغلهم. ولذلك نقول هذا يشير والله ينبهنا إلى مكانة الإسلام. الحمد لله للإسلام. نعم صلى الله عليكم في قبة تحضنوا على قبب. نعم لا قبب تقول قبب هذا القيام لأنه فعلة وعد غرفة غرف لا تقول غرف القياس قبب. أما قبب فلو كانت على وزن فلو كان مفرد على وزن فعلة كمرية مرن وقربة قرب ولذلك قربة قرب القياس قبب على وزن فعل. أما لو وجدت مثل هذا على فعل ومجرد بضم الفاء أو مفرد بضم الفاء فهذا لا يكون قياسا لا ليس بقياس. نعم قال وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا أيوة. بأن العاصمون بكل كحل وأن البابلون لمجتبين بأن إيش بأن العاصمون بكل كحل العاصمون عصم له معاني من معانيه هو الحفظ والمنع للشيء أن يصيبه ما ما يكرهه أو يتعرض له لما لا يحبه، وهو يقصد بهذا هنا بأن العاصمون ماذا علموا؟ علموا بأن العاصمون جاء الفخر بأن العاصمون بإيش؟ بكل كحل. بكل كحل. الباء هنا للظرفية أيضا فيما يظهر، أي في كل كحل، أي في كل سنة شديدة. السنة الشديدة في لغة العرب يقال لها كحل، ها يقال لها كحل. وكحل على هذا عند العلماء علم جنس لأنثى على وزن فعل ساكن الوسط فيمنع ويصرف أحيانا كدعد والمنع أولى. فهكذا كحل هنا أي السنة المجدية، ليس السنة المجدية الشديدة تعرفها، ويقال القحط والعش والمحل، ها هذه السنة المجدية الأزمة كما يقال أزمة في هذه السنة. نعم إذا نحن العاصمون بكل كحل نعصم غيرنا، ها نعطيه. ولذلك قال بعده وأن الباذلون لمجتدين، شوف وأنا الباذلون لمجتدين. وقال أدنى هذا صدر وهو معرفة، والباذلون خبر عرف جزئي الجملة، وهذا يفيد الحصر في علم المعاني أن الباذلون لا غيرنا، أن الباذلون. والباذلون جمع باذل، والبذل في لغة العرب هو الإعطاء بسخاء وكرم، ها هو الإعطاء لكن بسخاء وكرم للشيء إلى الغير. وأن الباذلون لذلك قال لمجتدين أي للطالب جدانا أو جدوانا. المجتدي طالب الجدوى أو طالب الفائدة ما ينتفع به، معنى الجدوى الجدوى الفائدة الشيء الذي فيه فائدة، وهذا قد يكون معنويا وقد يكون إيش حسيا، وكونه حسيا هذا كثير. الجدوى النفع والفائدة، ها فقد يكون معلا إذا كان محسوسا. رأيت وأن الباذلون لمجتدين أي للطالب جدانا. نعم قال وأن المانعون لما يلينا، وأن المانعون وأن المانعون نمنع، أن المانعون إيش لما يلينا، لما يلينا في الحروف، وأن المانعون لما يلينا نمنع ما يلينا، يعني كل شيء يلينا سواء كان من قبائل غيرنا وبين وبينهم حلف أو بين وبينهم اتفاق أو من أشيائنا وممتلكاتنا مثلا، نمنع الأعداء عما يلينا فلا يصلون إلى ما يلينا، وأن المانعون لما يلينا. إذا ما البيض فارقت الجفون، متى إذا ما البيض فارقت الجفون في الوقت الذي تفارق البيض وهو جمع أبيض، والأبيض هنا الحديدة التي لونها لون أبيض، وهذا يطلقونه على السيف، العرب تطلق الأبيض أحيانا السيف لما فيه من بريق ولمعان، فيقول البيض وهو جمع أبيض ويقصد به السيوف اللماعة. فهذا البيض إذا ما البيض فارقت إيش الجفون جمع جفن، والجفن في لغة العرب يطلق على الغمد. فارقت السيوف الجفون أي إذا سلت السيوف من الجفون، ها عند الحرب وكل حرب. نعم قالوا أن المانعون لما يلينا إذا ما البيض فارقت الجفون، بأن المانعون إذا قدرنا، وأن المهلكون إذا أتينا، بأن المانعون إذا قدرنا بأن المانعون لما قدرنا عليه من استلاب وسب للأعداء أو بما بيد الأعداء نمنعهم أن يصلوا إلينا ويأخذونه أي ويأخذوه منا أيضا، وأن المانعون لما قدرنا وإيش؟ وأن المهلكون إذا أتينا وأن المهلكون لما إذا أتينا أي مهلكون نهلك من يأتينا ليغير علينا نهلكه لعزتنا وما أشبه إلى ذلك. شوف ما في موقف نعم قال بأن المانعون إذا قدرنا، في رواية المطعمون إذا قدرنا، لا بس المطعمون إذا قدرنا المعنى واضح، نطعم إذا قدرنا في رواية إذا عندنا ما نطعم فيه مثلا نعم في رواية قالوا أن المهلكون إذا ابتلينا، إذا ابتلينا هو هذا إذا ابتلينا إذا ابتلانا الله بغيرنا ممن يأتينا هذا المراد. نعم جزاكم الله خير. Thank you.